ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ما زلنا نتكلم عن الدجال، وما يطالق الكلام عنه إلا بخطره الداهم، وما سيتبعه من بشر كثير جدا إثنته على الناس. وكما ذكرنا في الحديث السابقة أن الدجال قد مهد الأرض تماما بظهوره وبدايته. ونحاول اليوم يعني نختم الكلام عن الدجال حتى نعود مرة ثانية إلى الدروس الرائقة لشرح رياض الصالحين، ولأن الكلام عن هؤلاء الدجاجلة يعكر الخاطر ويفسد المزاج ويقسي القلب، ولأنهم عملوا بمفهوم ذلك وعلى ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في رسالة الدجال العجيبة التي سطرها لأتباعه، والتي سأحاول أن أتلوها لكم بالنص يعني حتى تعلم أن الدجال فاعل في الحياة، ليس مجرد أنه ينتظر خروجه ليواجه قدره بالموافق وبالمخالف، ولكنه مهد ورتب وأعد أوراقه جدا. يقول: أيها الشعب المختار، سلام عليكم، نعلم أن معظمنا في قلق ولهفة لمعرفة نهاية مصيرنا في هذا الانتظار، وإنهم ينتظرون بشوق زائد ساعة ظهورنا بشخصيتنا الحقيقية، ينتظرون بشوق زائد ساعة ظهور أو ظهورنا بشخصيتنا الحقيقية، لأن كثير من الأحداث أنت تقول من وراء هذه الأحداث، بل سافة الدول ودهات العالم يتعجبون من أحداث تظهر وتختفي وهم لا يعرفون من وراء هذه الأحداث. ولذلك في بعد سنين بسيطة الجميع يتمنى أن يرى هذا الجبار الذي وراء كل هذه الأحداث، لأن وراء هذه الأحداث شيطان رجيم رتب العالم ترتيبا عجيبا. ولعلك إن كان سمعت عبرة الشياطين، وده كلام بتسمعه انت في الإذاعات بالضبط كده زي سحابات الصيف لما بتمر على الشمس، يعني تشد ظل كده كويس وتمشي، لا ظهور لها لا تأثير ولا شيء، تفاجأ الولاة القبض على تنظيم من عبرة الشياطين وخلاص، وبعدين قدموا لنيابة أمن الدولة العليا، وبعدين أفرج عنه. طيب نحن عارفين اللي أفرجنا على الفلاني الجاسوس الخطير الذي حطم مصر من أجل إسرائيل وقال التهمة غير ثابتة، يبقى ده من المؤكد هنفرج عن أي واحد من عبد الشياطين، لأن رجل يعمل في دولته ليس غريبا، يعمل في بلاده، يعمل لتكريس مليكي القادم الذي سيحكم العالم. عبد الشياطين ممكن يكون ابنك، ممكن يكون أخوك، وممكن تكون بنتك، وقد لا تدري هي وقد أيضا لا يدري هو. شباب صايع رفيع زي شبابنا كده في معهد الخدمة وحريق الصناعة مش عارف حاجة، بينجر كده من زي الرواسة ويطلع زي البهايم ويدخل مع الشباب يطبل ويرقص ويشرب ويهيص، يقول لك يعني الشيخ يعني فرح، يعني هو شباب يعني هو ما هوش عارف بيعمل ايه، ما هوش عارف بيعمل ايه، هو بيجند بهدوء جدا تبع هذا التنظيم الخطير جدا. طبعا هؤلاء عبيد الدجال، الشيطان عبدة الشيطان، منهج هؤلاء العبدة أن الشيطان لا يحل إلا في الروح النجسة. نقول لهم صح كلامكم سليم، فلا بد أن تصل لغاية النجاسة والشر حتى يحل فيك الشيطان. يعني تعمل إيه؟ أظن أنت خيال بقى هتعمل إيه عشان توصل لأن تكون نجسا حتى يحل فيك روح الإله بتاعهم اللي هو الشيطان. وعبد الشيطان في بلادنا لهم منهج وفي أوروبا لهم منهج، وده يدل أن القوى العالمية التي خلف هذه الفئة قوى جبارة وترتب لكل بلاد ما يناسبها. في أوروبا عندما يصنعون الطقوس البدل فيها حرية وديمقراطية عالية، الإنسان يعمل اللي هو عاوزه يفعل ما يشاء، ليس هناك أدنى قيد عليه. وطبعا كلكم يعني لعل اللي بيتابع الأحداث إن مندوب الأمم المتحدة أو مندوب الدجال العالمي كوفي عنان ادى اوامر لكل الدول المشتركه في المنظمه الدوليه باباحه الشذوذ في بلادها الواطي يعني، وان هذا عمل مشروع. ما شاء الله، عمل ايه؟ مشروع اللواط الشذوذ يعني. ولابد بسلطه القوه القاهره الاقتصاديه العظمى لابد من فرض هذا على الشعوب والناس، لان هذا دين الدجال، لابد ان يدين به الخلق جميعا. هذا موجود في أمريكا، لما لا يكون موجود عندكم؟ هذا موجود في أوروبا، لما تمنعونه أنتم؟ وده أما تقرأ بفجاجة، وطبعا هو كل يوم وجه الدجال بيسفر يعني كأن كالشمس وهي ترسل الأشعة من خلف السحاب، هي ما زالت ترسل أشعتها من خلف السحاب، وعن قريب تفاجأ بأن الشمس قد خرجت من خلف السحاب لتظهر حرارتها وأشعتها بنفسها وتعبر عن ضوئها وذاتها، وده قريب جدا. ولما قرأت الكلام ده في الصحف الرسمية عندنا، وده كلام واضح جدا وفج لدرجة لابد على دول العالم المشتركة في المنظمة الدولية أن تبيح الشذوذ، الشذوذ الجنسي. يعني لازم الشباب يستغنوا ببعض اللواط، لابد من ذلك. طيب لو احنا رفضنا وقلنا الدين بتاعنا بيرفض يبقى نحاط حصار، وانتم عارفين معنى كلمة حصار. طيب وهيضرك ايه لو انا منحت الشذوذ؟ لا هيضرني، لانك لن تعبد الشيطان، وهام جدا عندي ان تعبد الشيطان، هو ده دين العالم الخاطئ. إذا تكريس الكفر والتدرج في العمل له، وشبابنا في الجامعة فلاح قرى وساذج بهرته أضواء المدينة، راح أول مرة بقى يكلم بنات ويشوف مناظر قدامه ما شافهاش في بيتهم يعني، فطبعا على طول بيندرس أول ما يسمع الموسيقى الصاخبة اللي هي موسيقى الروك المشهورة، ودي سيمفونية عبد الشيطان. ده التوشيح الديني لعبد الشيطان اللي هي الموسيقى الصاخبة، يبدأ على طول تفاجأ بأن الصليب المعقوف من طرفيه مرسوم على الوجه، والسيوف طلع من البنطلونات الجنس، والضرب على بعض الأعضاء، وتفاجأ بأنهم يقتلوا أضعف عضو فيهم ويعصرون دمه في كوب ويشربونه، ويأتون ببنت معهم في نفس التنظيم، ف ثم يجامعونها جماعا جماعيا لو الجنس الجماعي، ثم يضعون كؤوس الخمر على فرجها، ثم يقطعونها إربا ودماؤها تسيل، ويشربون الدماء ممزوجة بالخمر على فرج المرأة المقتولة. لما تفعلون ذلك؟ حتى يحل الشيطان فينا روح الإله. هو ده التنظيم اللي موجود في بلاد الشرق. بيقول لك بلاد فيها ديكتاتوريات وحكومات عسكرية ومش هيسمحوا بالكلام ده. يقول لك يبقى نحط عينينا على عيال الحكام والوزراء وكبراء القوم عشان لما يتمسكوا يفرج عليهم تاني يوم مباشرة، لأن طبعا ده فضيح بجلاج. وذلك لا يقبل، مش هياخد واحد فلاح مثلا، لا لازم واحد يكون من كبار القوم حتى إذا قبض عليه يقول لك ده ابن مين، ده ابن اللواء فلان. حسسوا لك له فلان، فتكتم بقى خلاص عدي المسألة. ولذلك أعضاء في بلادنا يعني أبناء الوجهاء واللواءات والأصحاب الرأسمالية الدجالية الكبرى، المال الحرام المتضخم، هو دول أبناء. في بلاد الشرق قالوا لا تسمعون هذا الفعل الفج من قتل، لأن هذا مستنكر ومستهجن، يعني أبوك نفسه هينكره، فلا تفعل ذلك. يبقى المقصود السيوف والصليب المعقوف والفانيلا السودا بتاعت كات اللي مكتوب عليها كات، وهو ده الزي الرسمي، وحلقة الكابوريا مع الموسيقى الصاغرة وشرب الخمر والجنس الجماعي اللي احنا بنسميه العام الماضي الزواج العرفي. يعني ادهولك كده بالقطارة، يعني بدل ما تاخد الدواء كله مرة واحدة يصيبك بالهبوط، يبقى لازم تاخده ايه واحدة واحدة حتى يصل الدواء الى النهاية. طبعا هذه الفرقة موجودة في كل بلاد الأرض، في كل بلاد الأرض، واسمهم واضع عبد الشياطين، ولا يزنون إلا في المقابر. ولما يسألونهم لما تزني في القبر يقول حتى أضع بذرة الشيطان في رحم امرأة، حتى أضع بذرة الشيطان في رحم امرأة. هذه القوة الخفية العجيبة اللي بتبرز أمثال هؤلاء في بلاد المسلمين وفي بلاد العالم جميعا، تكريس لعبادة هذا المجرم الكبير، تكريس له. صليب المعقوف ليس صليب المسيحية، لأنهم يبولون على صليب المسيحية ويبولون على الإنجيل في رقصاتهم، يبولون على الإنجيل ويضعون العذرة وعلى الكنائس، ويبنون لهم كنائس خاصة ليس فيها أضواء نهائية، لأن الشيطان لا يحب الضوء، يحب الظلام. وهي طبعا معروف الظلمة ده كلام معروف، الشيطان لا تجده إلا في الأماكن المظلمة والخرائط والكنف وأماكن النجس والنتن. فلكي يحل فيك الشيطان لا بد أن تنجس هذا الجسد وتجعله في غاية النجاسة حتى تحل فيك الروح الشيطانية. فلسفة هذا التنظيم اللي هو نفس السياسة الأمريكية، البقاء للأقوى، ولا بد من أكل الأضعف، لا وجود للضعيف في العالم، الضعيف لا يصلح أن يكون موجودا في الدنيا. ولذلك هذا التنظيم يقتل أضعف عضو فيه، تظهر واحد كده أو جسمه ضعيف أو عنده عاهة، بعد حفلة من السحر الأسود القوي يذبحونه بسيوف علنا كده مع الموسيقى، يذبح تجد السيوف تذبح فيه، وبعدين الدماء يصفونها في الأكواب، ثم يأتون بامرأة يزنون بها وعلى فرجها يضعون الخمر والدماء ويشربون، وتعزف الموسيقى وهم يضحكون ويصرخون ويولولون ويشربون. إذن فقد نهائي للإحساس الآدمي، فقد نهائي للإحساس الآدمي. فهذا ما فلسفة البقاء الأقوى، أي أن الحق القوة، أي أن الحق ليس قوة بل القوة كلها هي الحق. وده واضح في بلاد العرب مثلا في البترول، بترول أمريكي، هذه بلاد الأمريكا مش بلاد العرب، ليس العرب فيها نصيب إلا الإسم. أما الحاكم في بلاد العرب جميعا هم أمريكا، بترول العرب، مصادر قوت العرب أمريكان. البقاء الأقوى، نظرية الشيطان الأكبر، البقاء الأقوى، لا وجود للضعيف أبدا، لا وجود للضعيف نهائي. ولذلك في الحروب الصغيرة بين العراق والكويت وبين البحرين وإيران لابد من تدمير هذه القوة الصغيرة حتى يهضمها الشيطان الأكبر وتكون ملكا له. لابد كل العزب الصغيرة دي تروح يعني حتى تكون ملكا للأقوى والشيطان الأقوى. ولما أتاحوا صدام حسين يحتل الكويت وهم اللي قالوا له الكلام ده، وأتاحوا فرصة أن الأقوى هو الذي يجب أن يتمتع بالقوة في المكان، ثم بعد ذلك يعني حرضوه لهدف هم يريدونه، هم يريدونه، وبعد ذلك صنعوا ما صنعوا. أما البقاء للأقوى، الضعيف ليس له وجود في هذا العالم نهائيا. أي فلسفة الشيطان هي الضابطة وهي الحاكمة. ولذلك ترى كل ذلك في رسالة الشيطان الذي مهد لنفسه تمام التمهيد، وهو يقول إن ساعة ظهورنا قد اقتربت. الجميع يريد أن يعرف هذا الشخص الذي وراء كل هذه الأحداث. إنهم ينتظرون يوما يعرف فيه العالم سيده الحقيقي. كل الناس منتظرة يعرفون سيد العالم الحقيقي، قوة الخفية التي تحكم العالم، ويكون هو السيد الحقيقي. ويقول ولربما مللتم جهودنا، بقالكم 2000 سنة شغالين، خلايا السرية والماسونية والروتاري والليونز وبناي بيرت وكل النوادي الرياضية، كل ده كنت شغال 2000 سنة. تكريس لي مللتم، تعبتم، انا عارف انكم تعبتم، ولكن اوشكنا. شوف تخيل هو بيرقب هذا جيدا، وانا اعلم انكم مللتم مخططاتنا، طال المكان عليكم، ولكن عن قريب يعني سينتهي كل ذلك. ولربما مللتم جهودنا المتواصلة صباحا ومساء لتكييف الشكل الذي نريد فرضه على الدنيا، لتكييف الشكل الذي نريد فرضه على الايه، على الدنيا، الجنس واللواط والاستنساخ وغيره. لابد ان نفرض على الدنيا ما ذهبنا. وبفضل هذه الجهود يركع امامكم غير اليهود منهوكين متعبين، ونحن ننتظر ذلك اليوم العظيم الذي سوف نعلن فيه عن نظامنا. طبعا اعلان هذا النظام لا يكون الا بهدم المسجد وبناء الهجر، بدايه اعلان نظام العالم هدم المسجد وبناء الهجر. هل سيهدم المسجد وهل سيبنى الهيكل؟ هي ده القضية اللي كل المسلمين محبوسين الأنفاس ينتظرونها، وكذلك اليهود جميعا ينتظرونها. لأن بداية ظهور هذا الكلب أن تبني له الهيكل. طيب فيبني اليهود الهيكل من أجل ماذا؟ لنبوة قالها الله تعالى داود: فيظل من نسلك ملكا يحكم يهود في بيتي المقدس، وسأتيح من نسلك، قبل أن ينجب سليمان عليه السلام، وسأتيح من نسلك ملكا يحكم شعب يهود ويكون ملكه في بيت الهيكل. النبوة تحققت بعد في حياة داود، كما تحققت نبوة إبراهيم في حياة إبراهيم عليه السلام. أما الجمال عندهم حول وعور وعمى، بينظروا للمسألة ببعد، كما قال الله تعالى لإبراهيم: بلادك ما بين النهرين من النيل إلى الفرات. يعني من النيل الفرات ده شعب إبراهيم وأبناء إبراهيم، وهذه النبوة تحققت على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإبراهيم الذي ورث إبراهيم هو إسماعيل عليه السلام، أما إسحاق لم يكن له وراث. والله تعالى قال لإسماعيل: سأكثر نسلك جدا جدا حتى يكون كرمال الصحراء، وستملك ما بين النهرين. النبوة لأبناء إبراهيم عليه السلام، أو لابن إبراهيم إسماعيل عليه السلام. وقد تحققت النبوة. أما الذين يقولون من النيل للفرات أرضك يا إسرائيل، أقول لهم أيها الكذاب، النبوة انتهت من سنين طويلة من عهد إبراهيم عليه السلام. النبوة تحققت من عهد إبراهيم. فلما كذبوا في نبوة إبراهيم أيضا كذبوا في نبوة داود، ولأنهم شعب كذاب، شعب كذاب. لما أوحى الله لداود سأجعل في نسلك النبوة وملك بني إسرائيل وسيأخذ من صلبك ملكا يحكم يهود في بيت الهيكل، جمع مد الإيريا الواسع جدا، برغم أن الملك الذي حكم يهود معروف هو سليمان عليه السلام، والقرآن يقول ذلك: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونص القرآن الضابط الواضح أنه لن يكون هناك ملكا يحكم العالم كسليمان، وهذا بقول القرآن على لسان سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ولذلك لن يكون بعد سليمان ملك في مستوى ملك سليمان. يعني إذن كلام يهود يعني كضربة عير في ثلاث، كلام له قيمة ثلاث، بالضبط كنفس الكلام الذي قالوه في نبوة إسماعيل عليه السلام من النيل للفرات. فاهمين الوعدين الآن؟ احنا بنقارن بين وعدين. وعد الله لإبراهيم أن أرضك من النيل للفرات، جمع الكذبة قالوا ده احنا الورثة لإبراهيم. الله، طب إسماعيل ما تحيات سيده ولا ايه؟ ده ملوش مراث؟ لا، ده ملوش مراث، المراث كله لإسحاق. لما؟ ده إسماعيل ابن الأكبر معروف، كما قالوا الذبيح إسحاق وليس إسماعيل، رغم أن نص التوراة يقول اذبح ابنك ولدك وحيدك إسماعيل. وكما ذكرنا مرارا أن اللص لابد أن يترك يعني أثرا من سرقته، فهو شال كلمة إسماعيل وحط إسحاق: اذبح ابنك ولدك إسحاق. يستقيم؟ يستقيم النص؟ لا يستقيم أبدا. يبقى الحرام ساب البطاقة تحت وراءه أو بصماته أو منديله أو شيء يدل عليه، لابد يترك آثر يدل عليه. فالنص واضح جدا: اذبح ابنك ولدك وحيدك، وحيدك بين إسحاق وإسماعيل 11 سنة، 11 سنة. يعني إسماعيل بلغ البلوغ ولم يولد إسحاق معه، وده كان محض الغيرة بين سارة وبين هاجر حتى نقلها الله تعالى في بيت غير ذي زرع عند بيت المحرم. والنبوة واليهود دائما يكذبون حقيقة، يعني في حتى في كذبوا على لوط عليه السلام، كذبوا عليه وقال لقد زنى في ابنتيه، وابنتيه لما عانت العنوسة والعذوبة سقط أباهما الخمر ثم وقعت عليه فزنى بهما. إذا كان ده فكر الأنبياء عندهم، الأنبياء عندهم هم بالكيفية دي، يعني الاستقامة عندهم هي الزنا وهي العهر وهي الفساد. وده اللي احنا قلناه لو فاكرين: لوثوا كل طاهر احرقوا كل أخضر. فاكرين النص ده؟ لوثوا كل طاهر، لا تترك طاهرا أبدا إلا إذا لوثته، لابد من تلويث الطاهر ولابد من حرق الأخضر. ده منهج يهود في الكذب. والقضية والمشكلة مش في كلام يهود، لو أنت لك خصم وكذاب وشغال بالكذب وفشار، يعني أنت تقول يا عم خد وهوي واسمع من ورا وعدي عدي كلامه، وصي كده عدي كلامه. أهو نفس الكلام هو ده إسرائيل. طيب إيه الخطأ اللي حصل بينك وبين أي فشار أنت عارفه وبين إسرائيل وبين شعوب العالم؟ في غلطة حصلت، إن الفشار الكبير ده هو مهد أعوانا له يجعلون الناس يصدقون هذا الكلام، كعلماء ودعاة وصحفيين وكتاب وحكام وساسة وغيره يدلون على أن هذا هو الحق الصراح، كالدجال تماما. خلي بالك الصورة المفرشحة على الأرض ديت هتتمثل لك في الدجال، يجي لك يقول لك أنا ربك، تلاقي مجموعة كده من الزبانية كده من الغفر اللي حواليه يقول لك يا ابني اسمع كلام، احنا بنقول لك بننصحك لله، ده ربك وإلهك. ايه يا جماعة انتوا شايفين كده؟ يقول لك احنا شايفين كده، احنا أدرى منك، احنا المسؤولين وعارفين. ان هو ده ربك واله الله. يبقى اذا مش الدجال هو بذاته هو الخطر. الخطر في تكريس هذا الفهم لمجموعه الغفر اللي وراه. هو ده اللي بيكرس المساله. زي ما تسال مثلا يقول لك ده تشدد وارهاب. الاسلام ده تشدد، جماعه دول متطرفين وارهابيين ومتشددين. من اللي كرس الفهم ده؟ مجموعه الغفر برضه. لحد ما بقى الاسلام كله تشدد وكله ارهاب، الاسلام نفسه ارهاب ذاته. امال ايه اللي حلو في الاسلام؟ يقول لك خليك حلو كده، اشرب سجاير ومعسل وشوف تلفزيون وخد ايدك في ايد المراه ومشي على السكه شم هوا ولبس بنتك افرنجي واطلع على المصايف. يا استاذ الدين الدين يسر. هو اللي انت بتقول ده دين؟ ما هو الدين يسر. لو انت بتقول ده دين كنا قلنا يسر، ولكن انت بتقول ده كفر. ما الحديث ما قالش الكفر يسر، ولكن قال الدين يسر. اللي انت بتقول ده مش دين، ده كفر. ولذلك الدجال ومجموعة الغفر اللي وراه عملوا ايه؟ قصفوا رؤوس البشر ووضعوا مكان هذه الرؤوس نعال، او استبدلوا رؤوس الناس برؤوس الحمر، برؤوس حمر. اللي عنده عزك الله حمار، الحمار لو انت عاوز تملي عليه رأيك في مسألة ولو دبحته من الضرب ما بينفذش كلامك. يقولك انت ما تمليش على رأيك، انا عارف السكة وعارف الحين اللي اكبر اشيله وعارف امتى اعدي وامتى ما اعديش وامتى اجزع وامتى. انت ما تمليش على شغلك. حتى الحمار بيرفض ان حد يملي عليه رأيك، ده الحمار. العجيب بقى ان بشر من البشر ليتهم كانوا حمر، اي يرفضون ان يملي عليهم احد اراءه. ولكن ده اللي حصل. الموضوع اللي احنا ماشيين ده في اكبر مصيبه عالميه في تغيير رؤوس البشر الى رؤوس حمر. وده اللي احنا قلناه زمان لو تفتكروا في الثمانينات، كنا بنقول من هدف اسرائيل، بيقول هدفنا استحمار العالم. ايه هدفكم؟ ايه استحمار العالم؟ يعني ايه استحمار؟ يعني خلوه احمر يعني؟ ابدا. ما هو اذا قلت كده فهمت كده يبقى فعلا هم على حد، يبقى هم ركبوا. إذا كنت فهمت كده من الكلمة يبقى فعلا ده ركب. استحمار العالم أي يجعل العالم حمير. وهم قالوا كده بالنص، سيكون العالم يوما حميرا لبني إسرائيل. لما أتكلم إنسان في المسألة يقول لك يا عم الشيخ ده تشدد، وليه تصرف؟ والإسلام سامح وسهل. مين اللي وصلوا المفهوم ده؟ عملت الاستحمار العالم. استحمروه. لقوه حمار. قالوا الاسلام ده هو الكفر بعينه، وان محمد هو الدجال. وده كاتبين كده جين داكسون، وده كانت في مجله اخر ساعه سنه 78 في القاهره، كانت بتعلن هذا الكلام. جين داكسون الامريكيه تقول ده لقد اقترب ظهور الدجال العربي الكبير محمد. الله اكبر. في مجله قاهريه والناس فاهمه حاجه؟ حمر. يبقى استبدلنا رؤوس البشر برؤوس الحمر، أو نعال البشر برؤوسه. وده الخديعة الكبرى. يقول لك ده إسرائيل بقوة قاهرة ولابد من قاعة يهود، وإلا بتغير الحكام وتغير الوزراء وتغير العلماء، واللي بيتكلم ويجيب سيرتهم بيموتوه وبيغتالوه وتفاجأ بإنه مات إزاي ما تعرفش. ما شاء الله. ده يبقى يعني شغالين في الماجيك، في السحر يعني. يعني كده بالسحر من بعد كده يموتك. إيه اللي حصل في الدنيا؟ أين عقول العرب؟ فين ربع ابن عامر لما كان بيخرم في وسائد كسرى ويقول له عجبك ولا ارجع؟ راحوا فين دول؟ وانا اخاطب ربع ابن عامر، اما انجبت يا ربعي؟ ما خلفتش؟ فين عيالك؟ فين ابنائك؟ السلسله بتاعتك فين يا ربعي؟ اما انجب خالد ابن الوليد؟ السلسله دي واحد فين؟ دفن في تراب الدجال وفي افكاره. مجموعه الغفر اللي بيكرسه يقول له يا ابني احنا ننصحك، ده الهك، والله ده الهك. احنا بننصحك، احنا اقدم منك واكبر منك واحنا مسؤولين وفاهمين وعارفين ايه الموضوع. ما تنشفش دماغك، هو ده الهك، اسجد له. ودايما الناس بتستهون المصائب مع الكثره. كل ما كثرت المصائب كل ما استهونها الناس. فعلا كده يعني. يقول لك ما تصلوش مسيرة الكورة، يقول لك يا عم الشيخ يعني احنا عايز لما الدنيا كلها بتصلي، اشمعنى احنا يعني؟ استهوان الذنب لكثرة العصي لكثرته. ولذلك تغيير أدمغة الناس حتى يكون الشيطان هو الحق وهو الحاكم وهو الأصل، حتى وصلنا إلى عصر مأفون، تأتينا الأوامر من بيت الدجال في نيويورك لابد من إباحة الشذوذ الجنسي بين الأسر والجماعات والدول، والدول التي تمتنع عن ذلك تحاصر زي العراق وزي الكويت وزي ليبيا وهكذا، حصار لابد من الحصار. يبقى إذا لابد من إباحة الشذوذ الجنسي، لابد من إباحة الشذوذ الجنسي، سبحان الله الله. طيب يجي واحد بقى يطبخ انسان زاني، يقول لك زنا ايه يا عم رضي الله عنه، ده احنا زنا ايه ده الزاني، هنقول رضي الله عنه ده الزنا ده حاجه كويسه، ده الزنا يعني كنا بنستهجنه زمان، دلوقتي بقى يعني حاجه كويسه. الاسخم والادل سبيل بقى، شوف بقى اللواط والكلام اللي احنا شايفينه ده، يعني اذا كل شويه يديك مرحله من المراحل حتى تصل الى مستوى المسخ البشري النهائي، مسخ البشري النهائي. ولذلك اياك ومستشار السوء، هتلاقي نفسك بتربط ده، يقول لك يا عم انت مربيها ليه؟ يا عم ده زمان صعب وهيعملوا فيك ويخلوا، هو ده الشيطان الرجيم بعثه لك. شيخ الغفر ده اللي جالك عشان يقول لك يا ابني احنا اقدم ويقف على، هو ده اللي هيجي لك مع الدجال، هو نفسه ذاته الذي يمنعك من كل سنه، هو الذي سيكرس لك الاحتلال الدجالي لبلاد المسلمين، وهو ده ليكون جندي من جنود الحصار الذي سيحاصرك في جبل الزيتون، هتموت من الجوع يحاصرك. كل الغفر دول الذين يكرسون الدجال جنوده، وانت محاصر في الجبل من الجوع لا تستطيع ان تخرج، تموت من الجوع وهو واقف يقتلك الدجال، لو خرجت قتلك. إما أن تؤمن به كإله، وإما تبقى في بطن الجبل معتزل حتى يأتيك يوم الخلاص. ويوم الخلاص عندما يأتي عيسى عليه السلام، ودي مسألة فيها زلزلة شديدة جدا، من أكبر الزلازل من أكبر الفتن. ولذلك الذي يستعصي على فتنة الدجال عند ظهوره هو الذي استعصى على فتنته قبل ظهوره. إن الذين يقاتلون الدجال ويحاربون أفكاره هم الذين أعدوا من قبل، والذين يتبعونه ويؤمنون به كإله هم قوم أعدوا أيضا من قبل. فكأن مسرح العمليات أعد تمام الإعداد، إما لظهوره وإما لحربه معه. ويقول الدجال فلنفرح لأن ذلك اليوم المنتظر قريب وقريب جدا. نقول له يعني هو ليس قريب، هل سيهدم المسجد وهل سيبنى الهيكل؟ بيجن في سنة 67 يقول لقد أخطأنا خطأ العمر، فكان العالم العربي مؤهل لهدم المسجد وبناء الهيكل بعد الهزيمة المنكرة التي صنعها جند الدجال وغفر الدجال العرب، لأنها هزيمة مصنوعة بإتقان. الذي صنعها هم رجال الدجال في بلادنا عن عمد وصدق إصرار، تمهيد ضخم جدا لهدم المسجد وبناء الهيكل. خاف قال لعلنا نوقظ الطائفة الدينية أو الفئة الدينية في بلاد العرب فيبقى هدمنا المعبد على رأس ما فيه، فأجلوا المسألة. النهاردة جميعا بيبكوا بيقول لقد جاءتنا الفرصة في سنة 67 ولم نستغلها، ما انتهزناهاش. العرب جيوشهم متدمرة وحكامهم بيعيطوا على نفسهم بيولولوا زي النسوان، والناس في كل بيت فيه قتيل وفيه ميتم في كل مكان، كان ايه اللي يحصل لو هدمنا المسجد؟ ولا حد شايف ولا مدرم ايه يعني فرح جنب طهور زي ما بيقولوا، خيبة جنب خيبة، تنتهي المسألة. قال لقد فاتت الفرصة، فاتت الفرصة. وذلك اليهود الآن كان بيحكموا ديان في محكمة عسكرية، لما لم تدخل القاهرة ولما لم تهدم المسجد؟ ودي كانت أكبر فرصة. يعني أنت لو جبت تحرق بيت شخص من الأشخاص بتحرق البيت، وجيت على صندوق الفلوس بتاعه وبتحرقه معاه، ما هي مصيبة مع مصيبة، المسألة هوينة على بعضها. ولكن تيجي في يوم من الأيام على صندوق الفلوس بتاعه لوحده تقول أنا أخده منه، يعضك على طول، صعب صعب. ولكن لما البيت كله يتحرك والصندوق معاه، يبقى المسألة يعني طابت. ولذلك هم الآن في غاية الرعب. كيف يفعلون ذلك؟ ليحققون وعد الرب لداود. يقول له وعد الرب نفذ من زمان، أيها الأبله أيها الأحمق، لقد خرج الملك الذي من نسل داود. هو مين؟ سليمان عليه السلام، وليس بعده ملك. انتهى الملك في بني إسرائيل نهائي، إلى أن تقوم الساعة انتهى الموضوع نهائي. يبقى الجماعة دول بيحرطوا في البحر، يحرطون في البحر. ضيع بقى فلوسك ومجهوداتك ومخططاتك، واستحلب فلوس الخونة والعملاء معاك، ويرميها في الطحن في الهواء، وإن شاء الله لن يحدث أي شيء من ذلك. لن يهدم المسجد، ولن يبنى الهيكل، ولن يتحقق الوعد. كلام جزما، لن يهدم المسجد، ولن يبنى الهيكل، ولن يأتي ملكا من نسل داود ليحكم العالم. فقد جاء، فقد جاء. انتبه جدا، انتبه جدا، لأن الصحافة الجاهلة معذور جاهل مش عارف حاجة، بيسمع وبيكتب، المهم عاوز يبيع وخلاص، أهم حاجة فلوس تمشي. المهم الجريدة كلها متوزع ألوف من الأعداد. ولكن أنت كطالب علم وإنسان نادي بتدرس دراسة أكاديمية جادة، تعلم أن كل ذلك هباء. من نيل الفرات أرضك يا إسرائيل لم يقل ذلك، هذا وعد الله لإبراهيم وقد حققناه نحن، حققناه نحن. سعد بن أبي وقاص في القادسية وعمرو بن العاص في مصر، ده حصل من زمان، يعني الموضوع انتهى. طيب، وعد الرب لداود عليه السلام أنه سيخرج من صلبه ملكا يحكم إسرائيل في بيت الهيكل في جبل الزيتون، حدث. وكان سليمان بن داود ملك الدنيا، وهذا هو الذي طلب بنفسه ذلك، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقد استجاب الله تعالى له. والدليل أيضا من سنتنا، لما أمسك النبي الشيطان وحتى خرج لسانه على يده، قال كدت أن أربطه في سارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة لولا دعوة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. شوف الاحترام، احترام النبوات، لولا دعوة أخي سليمان، ما أنا ممكن أربطه ولا يلعب به. ولكن مين اللي كان بيسخر العالم كله جنه وإنسه؟ ده سليمان. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، لأحد على الإطلاق من بعده. يبقى نقول لليهود وعملاء يهود، أيها الجهلة تعلموا، انتظموا في حلقات العلم وتعلموا حتى تعلم ماذا يدور وماذا يدار. هذا لن يحدث نهائي أبدا، ده على الجزم وعلى القطر. وجربوا، والحياة جربت فيها كتير تجارب، جرب. وإن قلنا قد يهدم المسجد، فأحلف بالله لن يبنى الهيكل. قد يهدم المسجد، ولكن أحلف بالله وأنا صادق وجازم لن يبنى الهيكل، نحن وأنتم والسنون. لا، الموضوع انتهى. هذا الهيكل هيكل سليمان ابن داود، وقد مضى وانتهى عهد، ولن يحدث ثانية أبدا لوعد الرب لنبيه عليه السلام. يلقى الجماعة اللي بيغنوا ليل ونهار في الصحافة والجرائد والإذاعة ومؤتمرات الأمم المتحدة والجامعة العربية، يقول لهم يا جماعة تعلموا تعلموا تعلموا. ربنا بيخاطبكم مرتين في كتابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أنتش عارف الجو، تعلم، اسأل اسأل. إيه القضية دي؟ إيه القضية دي مع ذاهي؟ اسأل أهل العلم، يقولوا لك إيه الموضوع وأصله وفصله. عشان ترتاح، تتصرف تصرف علمي صحيح وانت واثق من نفسك، ولكن انت ماشي مربوك زي اللي مضروب في دماغه ومش عارف هو بيعمل ايه، طبعا للجهل. وعارض الجهل عارض يعني خطير جدا اذا كان هو الحاكم في السياسات العالميه. يبقى اذا كل المنظمات اللي انت شايفها دي منظمات الدجال تمهيد، في كل بلد يعطيها الصبغه والكيفيه التي تليق بها. في بلادنا موسيقى الرق والرقص، طبعا الكلام ده انا مش بفتري عليه، ده جماعه الحبايب شايفينه في معرض الدولي للكتاب، لما في بعض الصالات موسيقى الرق بدات تعزف بطريقه صاخبه، فوجئوا بالشباب مطلعين السيوف ولزقوا الصلبان المعقوفه على وجوههم وبداوا رقص في معرض الكتاب الدولي. اظن يعني كلام بالمفتشر خالص، طلعت من السيوف، منين طلعت؟ من أين وضع هذه الصلبان على رؤوسهم وبلت على العلامات الموجودة؟ خلي بالك من قصص اغتيالها للجماعة الذين يقتلونه ليشربوا دماءه، أو من عطل طريقهم ويقتلونه بيختموه بالرقم اللي أنا هقول لك عليه ده 666. أي جثة بتلاقي مطبوع عليها الرقم ده 666 يبقى اللي عملها عرض الشياطين، اللي عملها الدجال ذاته رجالته. ايه الرقم ده وطبيعته؟ الرقم ده هو حروف الجمل بكلمة المسيح الدجال، حروف الجمل اليهودية. اليهود لما يحبوا يذكروا إنسان مش عاوزين يذكروه بالتصريح يكتبوا له رقم، واخد بالك؟ ليه رقم شفري زي ما كنا بنستخدمه في الجيش. اديك شويه ارقام كده، طبعا اللي بيستقبل عارف الارقام دي بيفكها في الشفره معناها كلام. اللي هي حروف ابجد هود حطي كلام، الالف بكذا والبه بكذا ارقام. ولذلك لما كانوا بيكرهوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم في التوراه كانوا بيرمزوا له برقم، وده رقم 92، وده الارقام مجموع كلام الحروف او الارقام التي تجمع اسم محمد واسم احمد، نفس الرقمين بيجمعوا 92. فتفاجئ بانه بيديك رقم في اسفار التوراه والانجيل يقول لك صفر رقم 92 او موضوع رقم كذا وادى رقم كذا. ودي اللي غلط فيها الجماعه اللي قالوا ليه الدجال يظهر سنه كذا، وقال لك سنه 97 وسنه 2000 و2001 واخذ يده زمان وزمانان ونصف زمان. هقول له دي حسابات في حساب الجمل، انت بتخطرف وتعمل ايه؟ الموضوع مش كده، الموضوع له اصول ومفاتيح اليهود عارفينها كويس. ولذلك رقم الدجال في الكتب القديمه 666. عادة الشيطان ارتكبوا جرائم وطبعوا على الختم بتاع ده ختم 666، يعني ان هذا قتل في سبيل ماذا؟ في سبيل الدجال، او من اجلها صاحب هذا الرقم. طبعا بقول لك كطالب او كانسان بتلف وتدور في الدنيا، يعني عشان تكون حذر جدا من مزالق هذه الجماعه ولما تدعو اليه، لانه تكريس لفكر الدجال. يبقى احنا خلصنا بسيده هامه جدا، ان المسجد لن يهدم والهيكل لن يبنى، وقدرا على الفرض ممكن طياره تهد المسجد، ممكن من الجائز ان يهدم المسجد، ولكن من المستحيل ان يبنى الهيكل، من المستحيل ان يبنى الهيكل، ومن المستحيل ان يكون ليهود ملكا اخر. فقد جاء الملك، فقد جاء الملك. دي مساله يعني انتهت كوعد الرب لابراهيم عليه السلام من النيل الفرات، وقد تحقق الوعد على يد رجلين، سعد بن ابي وقاص في القارفية وعمرو بن العاص في مصر. اما الملك الذي ياتي من نسل داوود فقد جاء سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام، وقد بنى الهيكل وفي على جبل الزيتون، وعبد الرب في هذا المكان. يعني اذا الوعود جميعا تحققت، اذا التمحك حولها تمحك لا قيمه له، والذي يدندن عليه جاهل لا يدري تحقيق المسائل من الناحيه العلميه. حتى قال لعنه الله فلنفرح لأن ذلك اليوم المنتظر قريب وقريب جدا. وإن مسيحكم ومليككم الصهيوني سيعلن عما قريب سلطانا متوجا على العالم حتما، سلطان العالم. إننا على وشك جني ما يسعى إليه حكماء الصهيونية قبل عصور، على وشك أن نجني سعي حكماء الصهيونية من قبل عصور. وقد تحملوا مصاعب جنة في سعيهم الحثيث، لقد جاء أوان القضاء على غير اليهود، لقد جاء الأوان القضاء على غير اليهود الذين ما هم إلا قطيع من الحيوانات الحمقاء. لأن إحنا بنأمره يعمل كده بيعمل، وبنقول له يعمل كده عشان نقتلك وبيعمل الحمقاء. وينتظر في الاتحاد السوفيتي والصين والشيوعية ملايين من الفدائيين أوامرنا لتنفيذها وسيطيعوننا طاعة عمياء، وكلهم من غير اليهود، ولكنهم نشأوا على الطريقة التي نريدها منهم، وغايتهم الوحيدة تمزيق غير اليهود وإفنائهم. وقد رأيت مثلهم كما حدث المجر وغيرها. لقد أقحمنا غير اليهود في موقف احتاروا معه فيه دون أن يشعروا بطبيعة عمل، إضافة مادة زائدة في كل إعادة وبتكراره مع تحليله وتعليله على حسب وجهات نظرنا اقتنعوا به وانحطت بذلك هممه. في معركة العراق والكويت ده كان فيلم اتمثل عشرات المرات وشافوا صدام حسين ورجال عشرات المرات، سيناريو بالضبط زي ما حصل، بالضبط تماما زي ما حصل. كل معركة بتحصل الأول بتتصور كفيلم، واللي هينفذوها بيشاهدوها عشرات المرات زي ما الدجال قال دلوقتي كده، نكرر عليهم المسألة ونعيد مشاهدتها ثم نضيف إليهم مشهدا زائدة، مشهد زيادة كده بنضيفه مع كل سيناريو يعني، لأن الغاية هي إفناء غير اليهود. ولما عملنا ذلك انحطت هممهم وضعف تفكيرهم، فأصبحوا يتخذون من الرذيلة تاجا لهم على حسب استحساننا لهم. حط همه في الزنا وشرب الخمر، ما هو مش عارف، هو دماغه حيران محتار يعمل ايه. وسيخضعون لنا تماما في العهد الآتي، لأنهم باتوا يعرفون فينا أننا نمتاز بحسن التفكير وعظيم التدبير. يقول لك ده اليهود دول بيفكروا كويس وبيدبروا كويس، يبقى إذا نسلم نفسنا لهم، يفكرون ويدبرون. لذلك يستشعرون يوما بعد يوم أنهم في حاجة إلينا. انظروا إلى العالم وحافظوا على شجاعتكم، وتذكروا كيف أوجدنا التفرقة العنصرية بين السكان البيض والزنود السمر في أمريكا، وترون الآن اتساع الهوى بينهما وخطورتهما المضطربة. فتشجعوا واشهدوا كيف يعمل غير اليهود الحمقى في اتحادات العمال وفق تعليماتنا وفي النقابات. الله، ده ايه الموضوع؟ يعني نحن مخططين كل هذا. يعني الخطاب طويل للنهاية، وحتى أقطع بعض ما يحناه. يقول: ولقد سلبنا شعوب الأرض أكثر أموالهم، وسنسلب ما تبقى لهم بحجة توضيب نظام التكامل المالي والاقتصادي الذي استنبطناه، العولمة واقتصاد السوق والكلام ده كله. يعني خدنا كل الفلوس وهناخد الباقي إن شاء الله. وقد نقدم منحا مختلفة ومعونات شتى لا تتعدى الآلاف، لنأخذ منهم عوضا عنها الملايين من حيث لا يشعرون. سبحان الله. وأما الذين يتمردون علينا فنلقيهم في مستشفيات المجازين مدعين فقد قواهم العقلية واختلالهم. نحن ننظر إلى خطة تعليمهم مستقبلا، فنعيد كل شخص منهم إلى حظيرة الجهل بعد تحطيم عقائده. طالما تحطمت العقيدة يبقى لابد أن يعود إلى حظيرة الجهل. ونستغل ما جاء في دينهم من مبادئ الأخوة بينما نخفي خطتنا الماركسية. نحن دفعنا برجالنا العلماء المشهود لهم بسعة أفكارهم للظهور بين غير اليهود بمظهر الداعين للصلاح والإسعاد والود المتبادل بين الناس من بني البشر، حتى أنهم لفرط جاذبيتهم لغير اليهود اعتبروهم شبه آلهة. علم العلماء تفكر لما بدأوا يدشنوا أحمد زويل فلما تكلم واحد ويجيب له كده افكار ما يقول لك يعني ما يقولش سلمت احمد زويل يا اخي، ويقول لك يعني انت كنت رافع احمد زويل يا اخي، يعني انت اينشتاين، يعني انت داروين، يعني انت كده. هؤلاء العقول الجربه مثل احمد زويل ونجيب محفوظ وامثال هؤلاء الذين يكرسون العمل لليهود فكر علني. ولذلك الرجل كان صريح بيقول لو انت كنت في مصر كنت خدت جائزه نوبل. قال لا، لا جائزه نوبل، ونوبل ده رجل يهودي اللي هو اول واحد اخترع الرصاص، وهذه الجائزه لا تعطى الا لرجل يخدم الفكر اليهودي وتحطيم الاديان في اذهان الجماهير والناس اطلاقا. لا يحصل على هذه الجائزه احد الا عميل، رجل شارك بفكره وبعلمه في تحطيم الاديان وفي تحطيم عقول الجماهير، زي نجيب محفوظ في اولاد حارتنا للقصه موت اله، ربنا مات وقعد في الكعبه وساب رجالته محمد وعيسى بيخبطوا في العالم. ودي القصه اللي خد عليها جائزه نوبل. احمد زويل خد برضه جائزه نوبل في الكيمياء لانه خدم الفكر اليهودي وتكريس العقليه اليهوديه بين الناس، اي ان الذي يخدم يهود هو الذي يحصل على هذه الجوائز ذات القيمه العاليه، لان نوبل يهودي ولا يحصل عليها الا يهود من نفس الجنس او خدم هذا الجنس. فالعالم كما ترى يكرس فكر الدجال وفكر الدجاجله، واحنا مبهورين يقول لك يا سلام ده عبقري، ده خد جائزه نوبل ما شاء الله، ونستضيف في الاذاعه وحضرتك عملت ايه؟ طب وقلت ايه؟ طب والافكار جات لك ازاي؟ يا سلام يا ابو الافكار، كلام عجيب جدا. ولذلك شعب من الحيوانات استبدلوا ادميه البشر الى جثث حيوانيه لا تعي ولا تفهم. قال حتى سنجعل هؤلاء العلماء بين الناس كالالهه. يقول لك يا سلام، اله احمد زويل؟ وانت عقلك زي احمد زويل؟ انت عقلك زي نجيب محفوظ؟ وانت زي فلان زي علان؟ جعلوا هذه العقول يعني كالآلهة للأسف، حتى يعني عموا عن عقول الناس ما فيها. حتى قال يا بني إسرائيل أبشروا فإننا نسوق هذه الكتل الحيوانية الأجنبية إلى إسطبلات وحظائر تليق به. إحنا بنسوق الكتل الحيوانية دي إلى إسطبلات وحظائر تليق بمقامهم، يعني في مدارس وجامعات ووظائف وتلفزيونات وبرامج وناس بتاكل هواء. ما بديش بعث كل ياكل هواء ينبغ هواء طول حياته، دخل الجامعه وطلع من الجامعه راح المدرسه، جه المدرسه ما اتعلم حاجه نهائي نهائي، غير ان يعني يقول لك انا معايا ليسانس او بكالوريوس او دكتوراه او كده. اقول له اتحط على عينك، انت ما معكش حاجه، انت احسن حاجه ليك تتربط في اسطبل ايه؟ علموه تتحط في الحظيره جيدا. هذا هو الذي حتى لا تغتر بنفسك. فيا حتى قال علينا ان نخفي خططنا بمبدا التعايش السلمي، سلام سلام سلام، ونضرب نموتك والسلام، الدماء بتشيل يقول لك برضه السلام، لابد من لا خيار الا السلام، لان التعايش السلمي مبدا يعجب الشعوب، فلابد من الكلام دائما عن السلام، ولابد من تنفيذ مبدا التعايش السلمي في نفس الوقت في سالة الدماء واراقتها لهؤلاء الحيوانات، مع خطابنا لهم بالتعايش السلمي وتكريس مفهوم السلام. ومع ذلك الدماء بتسيل وبرضه المفاوضات شغاله. حظائر في استبلاط، في استبلاط حظائر وعده لهذه الحيوانات، واستبلاط وعده لهذه الحمر حتى توضع فيها ويتفهم غير ما قيل لها. حتى قال من حتى معمي عليهم بمبدأ التعايش السلمي في عالم واحد كأمة واحدة موحدة. وفي الأمة الصهيونية بلا شك، يبقى الأمة اللي جاية أمة الإيه؟ مش أمة العرب، أمة الأمة الصهيونية. نعيش في الأمة الصهيونية، يعني تحيا الجمهورية الصهيونية المتحدة. هو ده الهتاف اللي هتلقاه قريب جدا. فالمملكة اللي بتاعتنا يعني أي الدنيا، المملكة بتاعتهم هي إيه؟ مش المملكة السعودية ولا المملكة الأردنية، لا ده المملكة بتاعتنا اللي هي إيه؟ الدنيا. شو بيعبر الدجال بيقول فالمملكة، وحاطط قوس كده أي الدنيا دي المملكة بتاعتنا يعني، التي وعدناها الله بها ستكون ملكنا عما قريب. وعلى إثر على إثر تولينا هذا الحكم تنعم الأمة اليهودية بكل متعة في الحياة، فتتوافر لها المصالح والرفاهية وأنواع السعادة والاستقرار، فليعش شعبنا، بيحكف فليعش شعبنا. التوقيع مليك العالم المفدى الصهيوني، توقيع مليك العالم المفدى الصهيوني. طبعا الكلام اللي انت سمعته كل ده هو واللي احنا بنقوله، زي ما احنا قلنا عمره ما هيبني الهيكل وبنتحدى، بنقول له برضه اللي انت عملت كفاية عليك كده، يعني مش هتعمل اكتر من كده. واحنا بنقول كده برضه بعمد واتقان، يعني اللي انت عملته وفسدته وبوظته مش هتعمل ثاني اكتر من كده، هو كفاية عليك كده. ليه؟ لانه سيبقى جيل من هذه الاجيال تدمر اسرائيل وتدمر يهود. هؤلاء الذين سينتقمون لمعبودهم الحق رب العالمين بقتل يهود عن بكرة أبيه، لابد من أن تشفي غليلك بدماء يهود. وهذا الكلام أنا ما قدمته إلا ليكون عندك هذا الوعي الرصين، إذا كنت طالب في الجامعة أو راجل في الجيش أو بتحلق كابوريا وبتلبس كده وتقول يا عم ده شباب وصياع وخلينا نعيش يومين، وتبدأ ترقص مع موسيقى الروك والماريفان، وتبدأ تجيب لك السيوف اللي بتحط في الجن، تفاجئ بعد ما طلع سيف، وده الحوارث اللي بتحصل، تفاجئ بالشباب بيتخانقوا بيطلع السيف، طلع منين؟ لا ده السيف ده معمول مخصوص مجهز، دي سيوف المعروف بتاعت عبد الشياطين، وتفاجئ بان عامل لك الصليب المعقوف اللي هو عامل الساجيه كده، وبيحطوا اما على راسه واما على فانيلته على الجهه اليسرى، وبعدين منظر جماجم بتلاقي على كتفه الايسر جماجم زي بتاع خطر الموت اللي انت بتشوفه على الكهرباء او مع المواد السامه، بتلاقي على الفانيلا كده مطبوع جمجمه وعظمه كده معديه منها، وهكذا يعني. ده بتشوفه على بعض الملابس وهتشوفه على بعض المثال. ليه؟ لان هم دول لابد من تحطيم جماجم العالم، ويستشفون بجماجم العالم، يخرجون الموتى من القبور وياخذون يكسرون رؤوسهم ويأخذون المخ ويعجنونه بالبنجو ويعجنونه بالمخدرات ويستمتعون بهذا حتى تحل الروح النجسة في جسومهم وفي حياتهم حتى تهيئ لعبادة الشيطان. طبعا جماعة منا طبعا هنا كثير بيعملوا العملية دي، اللي بيأكلوا البنجو واللي بيرقصوا مع الروك واللي بيلبس الجنز واللي مش عارف هو بيعمل ايه، ولكنه فلاح قروي ساذج ظهرته أضواء المدينة، قولك عيش لك يومين اهو اتفرج زي ما تتفرج وبعدين تفرج في النهاية. ولكن طبعا موضوع القتل ده لم يحدث في مصر بعد. ليه؟ لانهم منبهوا عليهم جدا ان هذا مستهجن في مثل هذه البلاد، مستهجن ان تزني في امرأة ثم تقطع اعضائها ثم تأكل لحمها، هذا مستهجن في هذه البلاد. الشباب المصري او المسلم لو سمع بذلك يرفض الانضمام، لكن الشباب الصكيع الصايع يقولك هو يحب يرقص يشرب خمر ماشي، سجير زي بعضه يزني برضه ماشي، ولكن ايه اقف عند الحد ده، عند الرقص ولبس الملابس الشيطانية والموسيقى والأكل والشرب، لكن عند حدود دي قف، لأن لو فاق هذا الشباب سيفيق على نوازع ديني يقتلكم. يعني لو أنت بتقول تعالى اقتل المرأة اذن فيها وبين قطعها حتت كده شرحها، لو فاق على المسألة دي يقتلك على طول، فما توصلش مع المصريين إلى هذا الايه إلى هذا المستوى حتى لا يفيق، خليه سكران مع الرس ومع الجنز ومع السيوف ومع المسائل ديت ويقف عند هذا الحد. فطبعا أيها الشباب أنا أنبه حتى لا تزلف، لأنك في هذه الحالة تكون قد عبدت الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني إفراد الله تعالى بالعبودية، لا تعبدوا الشيطان أبدا ولا تمشي في هذا الطريق. فلذلك هذا الشيطان الذي يظن أنه يملك نعمة العالم، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معه نهران، نهر من ماء ونهر من نار، فقال أنا أعلم بما مع الشيطان منهم، ونبهك أنك تغمر عينيك وتطأطي وتشرب من النهر الذي فيه نار، فهذا ماء بارد، ماء بارد، فلا سلطان لمثل هذا الرعديد عليك أبدا. ولذلك الحل النهائي معك مع هذا الشيطان الرجيم أن تعيش بما عاش به أهل السماء بالتسميح والتحميد والتهليل. ماشي الصدق. إذن الدجال إذا جاء لم يجد له مكان يجلس فيه. وبنقول اليهود إذا كان عندكم باقي شعرة من عقد شعرة ونعرف إن ما فيش، الدجال مدة مكث في العالم 40 يوم، وليس له أرض وليس له مكان للاستقرار فيه، هو عمل لفاف زي المجنون بيلف في الدنيا ليس له مكان. معروف إن الإنسان لهو حاكم أو ملك يجلس على عرشه ويدي أوامره لجنوده ويحكم العالم. انت شايف مثلا لو نقبض على فلان بنبعت غفير يجيبنا فلان واحنا قاعدين مرتاحين، يبقى هيلف العالم ليه الدجال؟ الا لانه ملوش مكان نهائي، ليس له مكان نهائي، وعارف ان اتباعه صعاريك القوم ليسوا مسموعي الكلمه ولهم شخصيات مرموقه لن يطاعوا من الناس، فهو لابد ان يعمل بذاته بنفسه، لازم يكون هو شخصيه. إن أراد أن يقبض عليك يجي لك نفس هو بنفس، عاوز يقتلك بنفس يجوعك هو نفس، لأنه يعلم تماما كنه الأعضاء الذين يعينونه، صعاليك القوم الدهماء والأعراب والفلاحين والنساء، كل جاهل ما هوش عارف حاجة بيجي ورا لقمة الخبز اللي هو عبد المأمور، كل اللي صاحب صفة عبد المأمور هم دول رجال. اما يجي لك واحد من عبد المامور يقول لك تعالى الدجال عاوزك، هتمشي يرفع نعلك وتدله على وشه، ما هو شخص ملوش شخصيه اصلا، وده انسان مدهمه ملوش اي قيمه يعني. يبقى اذا انا بسوق لك المسائل ديت حتى تعرف انه ليس هناك هيكل، لان معنى الهيكل كان سليمان عليه السلام يجلس على عرش يقضي، يقعد كل يوم الصبح بعد ما صلي الضحى بعد ما يتضحى يطلع على المكان عرش على سرير الملك بتاعه يجلس. وطبعا البيت بالعرش له ابواب كتير والناس بتدخل من كل مكان تساله، ويقضي حوائج الخلق، يقضي حوائج الخلق. ولذلك لما امتنع 3 ايام عن قضاء حوائج الخلق عاتبه الله تعالى وسلب منه ملكه 40 يوم، 40 يوم تمام. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب، فتنة 40 يوم اتسلب منه العرش. ليه؟ لأنه يعني امتنع من مقابلة الجماهير وقضاء مصالح الناس. ولذلك الإنسان اللي هو بيتصدى لمصالح الخلق لابد أن يبذل جاهه وماله ووسعه وحياته لقضاء حوائج الخلق، لأن الله تعالى ما أحوج الخلق إليك إلا لمكانتك عنده. طالما خلق لك جاها غير جاه الناس يبقى لابد أن تبلي هذا الجاه في مصالح عبيد الله تعالى. فلذلك عاتبه الله تعالى سلب ملكه 40 يوم، قضية مشهورة المعروفة. فسليمان جالس بيقضي شؤون الخلق المملكة وهو قاعد في مكانه على الدجال. لما يبنى الهيكل يعني هيقعد كده والوزراء بتوعه والحكام والغفر يجيبوا للناس ويودوهم ويجيبوهم له؟ الأحاديث ما بتقولش كده، الأحاديث بتقول إنه بيلف الدنيا مجنون لا يستقر في أرض. يبقى له عرش، يبقى له مكان بيستقر فيه، عنده مكتب يعني وله حرس وسكرتيريه؟ ابدا ابدا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما سرعته في الارض؟ كالغيث استدبرته الريح. شفت لما يبقى سحابه ثقيله بتمطر والريح بيزج فيها بتلاقيها بتلف العالم بسرعه جدا، يعني زي المجنون سريع جدا. يبقى هذا ليس له ارض وليس له مكان وليس له شعب وليس له استقرار نهائي. يبقى كل الاحلام اللي بيعملها الصهيون النهارده أحلام زي البخار كده اللي بيطلع من أي ماء، بخار لا قيمة له لأن ملوش مكان يجلس فيه. وطبعا لأن معنى أن إنسان يجلس على عرش ويبقى له حكومة وقوة وجلاوزة وعسكر، يبقى دي قوة قاهرة تفتن الناس، ولكن لأنه لا قيمة له وشخصيته شخصية مهدرة وليس مسموع الكلمة برضو أعوانه هم مين؟ تخيل بقى انسان دشت عندك في البيت كده واحد وزير عند الدجال يقول لك تعالى يا فلان، يقول له انت ده انا كنت مأجرك وبكريك وبتعزك ليل ونهار، انت هتقول تعالى ماشي يلا، ده رجالته ولذلك لازم هو بنفسه هو اللي يجي لك شخصيا. يبقى مفهوم الكلام ده كله ان الدجال ليس له ايه؟ عرش، ولن يكون هناك هيكل يبنى حتى يحكم العالم من خلاله، ده مقصودي من الايه التطويف الجزئيه ديت، يعني حتى تفرغ ذهنك تماما من هذا الهراء الذي يقوله الناس كثافه وصحافه ومتدينين وغيرهم. ناس كتير بتلف اللفه ديت ويقول لك ده ابنها عرش سليمان، عرش سليمان اتبنى من زمان واتدمر، ودمروا قيصر الروماني لما يعني بنو اسرائيل فسدوا الفساد الكبير، جه دمر قيصر الروماني كان حاكم مصر ايامها وسبى اليهود في مصر، ولسبب وجود اليهود ومع موسى ولسبب وجودهم مصر دمر العرش او الهيكل وخدهم ربطهم في الحبال وجابهم في بلاد مصر وصاروا سبايا حتى انقذهم موسى عليه السلام من فرعون لما عبر النهر بعبر القلزم. يعني دي طبعا يعني دخولهم عندنا. والمره الثانيه اللي هي قبل قيصص اليوم قبل الميلاد في ايام بغضنصر البابلي اللي هي العراق، برضه بغضنصر جه ربطهم في الحبال وخدهم اسرى في الناحيتين. ولذلك المصيبه الكبيره بالنسبه لهم هي مصر والعراق، لان ده طار قديم، طار قديم، ولابد عاوزين ياخدوا الطار ده باي وسيله ان كان. وده يقول لك من النيل للفرات، نقول له بحبه عينيك، بحبه عينيك، ورحنا موجودين ورينا هتعمل ازاي. حتى لو طوعت الكبار والله لن يكون، واقسم بالله لن يكون، خلي حد يخلي كل الناس طوعك، ولكن انت لم تقابل الرجال بعد. اوعى تفكر انك بتجي اللي قدامك دول رجاله، انت ما قابلتش الرجال لسه، ولكن اذا قابلت الرجال ستعلم من الرجال. يعني كن على نفسك، لان لو قابلت الرجال هتندم. واظن الرجال انت شفتهم في خيبر، ده من شتمه واحده زعلت. اخرجوا الي يا ابناء القرده والخنازير، قالوا يا ابا القاسم ما عهدناك سباب، انت بتشتم ليه؟ الله، امال فين الرجال هذه انت هو؟ امال فين الزعايزيج والاعلام والصوت العالي؟ احنا عارفينكم كويس يعني، لكن لما تقابلنا الرجال هتعرف من الرجال، واحنا طبعا عارفينكم كويس، وده هيحصل ان شاء الله تعالى لا محاله، وده وعد الرب لابد ان يكون. لابد ان يكون. ثم بعثنا عليكم رجالا اولي بأس شديد فجاسوا في الديار. اولي بأس شديد، وطبعا البأس الشديد لا يكون الا لاهل الايمان. الرجل بألف. الرجل ومعنى البأس الشديد مش راجل براجل. الرجل بألف. اي عمل الرجل في ألف رجل. وطبعا ده قادم ان شاء الله تعالى، وده وعد الرب باذن الله ستحقق. اذا يعني هذا المجنون الذي يسمى الدجال ده الرسول بيقول لك انا اعلم بما معه منه. ده يعني كلام هايف، ولكن هي فتنه لمن لا يؤمنون. الجماعه اللي بيصلوا كده في اخر الصف، واللي بيجي على اخر ركعه، واللي بيلحق الشهر الاخير يقول لك ادينا حجم الجماعه، هو دول تلامذته، يعني هو جاي عشان الجماعه دول عشان يفتنهم ويضحك عليهم وياخدهم معاه. والجماعه اللي يقول لك يا عم مشي حالك كل عيش، انا باكلها وهي ولعه، الجماعه اللي بياكلوها ولعه، والجماعه اللي يعني بياكل من خمسه تسعه، وكل دول جيش بتاع الدجال اللي يقول لك ناكل من وراه، اهو واحد وخلاص، زي بتاع الانتخابات، يقول لك يا عم مشي وراه، ديتك في الليله 15 جنيه ولا 10 جنيه وعلبه سجاير وهيصلك ليله، وانت انا تعمل ايه يعني؟ وانت هتنجحه؟ ما ينجح في انقطع رقبته. المهم يعني هات لنا الايه؟ الموضوع اللي مع هو نفس المنهج ونفس الاسلوب، واللي انت شايفه ده هو ده اللي هيحصل مع اتباع الدجال بنفس الكيفيه، كانه مرشح انتخابات عمال يلف، كل مجنون يلف كل يوم في بلد والناس بتجري وراه، مجنون بيلف في كل بلد والناس بتجري وراه، كل اللي بيجري وراه دول اصحاب ايه؟ اصحاب مصالح، اصحاب منافع ومصالح، يا اما عاوز ال 10 جنيه او ال 15 جنيه وعلى السجاير، يا اما عاوز ينجله يوظفه يعدله يخفض له، المهم يعني في حاجه مطلوبه ويتبعه من اجلها، لكن ليس من اجل دين، ليس من اجل دين. ولذلك يعني الدجال عباد الله سيغتاب شديدا من الفئه المؤمنه وسيحاصرها حصار شديد. طيب هل الفئه المؤمنه ستقاتل الدجال؟ نعم. فئات كثيره من المؤمنين سيفرون من الدجال على رؤوس الجبال. كثير من المؤمنين تقول لي ليه يا عم الشيخ ما نجيش جيش ونكون جيش ونقف الدجال؟ اقول لك تقدر. هو فكر الدجال هو بنفسه، الدجال اول ما ياتي رجالته حكومات العالم، هتقدر تقاوم الجيش والشرطه؟ ازاي؟ هتقدر تقاوم دول؟ اذا كنت انت النهارده ما بتقاومش دول، كيف تقاومهم في ايامي؟ هم دول رجالته الذين يكرسون لحكم، ده حاكم العالم الاوحد، ده العالم كله اجمع على انتخاب المرشح ابو عين عوره، واحنا راضينا بيه، لو خالفت يبقى انت من المخالفين، يا اما تحط في السجن يا تموت. طب انا مش هيحصل دخول الانتخابات، يبقى انت موافق بكيفك او عدم كيفك، اللي هم ما تعرفش اعتراض. ما فيش اعتراض. ده رئيس الحزب الوطني الاعلى الان وده اللي هيحكم لنا. في اعترض يبقى تموت على طول، في خلفه يبقى تهرب في رؤوس الجبال، لان الدجال سيقاتل الناس. بماذا؟ بكل الخلق اللي انت شايفهم دول رجال معاه الذهب ومعاه المناصب وحقائب وزاريه، يبقى لابد من الهروب الى الجبال. انت رجالته يهربوا ويطلعوا له لسانه زينا بالظبط كمان في النهايه لما يظهر عبد الله المهدي، ابي عبد الله المهدي، ويبان النهار لله عينين، يقول لك اه وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يعني وباين واضح المساله وضحت. يبدا بقى ايه كل كتيبه تتفكك، كل واحد يقول لك يا عم ده باين اللي ايه جربت، اجري بقى ايه القي سلاحك شوف لك حته ثانيه، سيبوه لوحده. ويظل برجال هؤلاء حتى يحاصر الفئه المؤمنه في جبال الزيتون في فلسطين، الفئه المؤمنه، ويطول هذا الحصار جدا حتى يكون راس الثور بثمنه ذهب. يعني جوع شديد، شوف الطور لما تجيب راس ذبيحه ثمنه ايه ده؟ ثمنه ثقله ده. يعني الطعام بيكون شحيح جدا وغالي لدرجه غاي، وحصار شديد ايام طويله حتى يعني دي الفئه المؤمنه المتكافله اللي هي حاصره. حتى تاتي القوه الضاربه الاسلاميه بعد فتح الفاتيكان وروما وعلى يد ابي عبد الله المهدي، وينزل عيسى ابن مريم على في المناره البيضاء في دمشق، وتاتي الجيوش جميعا يفكون حصار المستضعفين من جبال الزيتون ويقتلون الدجال. انا بديك السيناريو اللي هيكون. فطبعا لانك انت تاخرت، ليه انت جعت واتحصرت في الجبل؟ لان همتك كانت ضعيفه، لم تلحق بابي عبد الله من اول يوم. لو الحقت بالفئه الاولى لا هتجوع ولا هتتحصر، ده انت هتقاتل اوروبا وتنتصر وتعبر بالصور والدردنيل وتفتح روما. لما ياتي الدجال يتبقى بقى الجماعه اللي كان بيشاور عدله، اربيها ولا ما اربيهاش؟ اقصرها ولا ما قصرهاش؟ اصلي ولا ما اصليش؟ امشي معاه ولا ما امشيش؟ هم دول. طبعا ده صعب اني اكل حرام، يقول لك لا مش هاكل حرام، انا بيني وبين نفسي مش هبقى اكل حرام، بيني وبين نفسي مش هعمل زنا، بيني وبين نفسي مش هعمل ربا، بيني وبين نفسي. يعني هو مظبوط بينه وبين نفسه، لكن هو خايف. هو ده اللي الصراطه ده اللي هيتفضل الى اخر، يستعصي على الدجال ان يفتنه، يقول لك انا اهرب بقى في الجبل. يقول لك ما انا عارف ضعفكم، ما انتم مش هتسمع الاقوياء، لا انتوا معايا ولا معاهم، يعني انتوا اللي سقطتوا منين؟ في الوسط. يبقى يا تتبعوني يا اموتكم. والجماعه يستعصون على ان يعبدوه من دون الله فيهربون في جبل الزيتون. انا بديك صفه ناس منا هم الان موجودين معانا، يعني لا هو عاوز يبقى في المقدمه في مقاتل واخد باله، ولا عاوز يبقى في المؤخره مع الفساد، ولكن يعني يقول لك ايه انا كويس اهوت، بس ما تخش حد يعرف ان انا كويس. ده هو ده اللي هيتبقى في الاخر وهيتحاصر حتى يكون راس الثور بايه؟ بوزنه ذهبا. طبعا لانه فتن اولا فلا بد ان يمحص ويؤذى هذا الاذاء في الجوع ويحاصر هذا الحصار الشديد، وعاديك مع الرعب بقى والخوف والدجال واقف بره هو جوه الجبل. حتى تاتي القوه الضاربه الرجال يعني اللي الدجال بيعمل لهم 1000 حساب، مش في يومها، بيعمل لهم حساب من 2000 سنه. قولوا البقية الذين أنهون عن الفساد في الأرض، إذا الدجال عارفهم بالاسم، ودول هو بيترعب منهم بين نهار وفرائصه بترتعد وهو مغلل في السلاسل. يقول لك ده الرجال، هي ده الرجال. وزي ما أنت تسمع المثل اللي بيقول لك اضرب المربوط يخاف السايق، اضرب الصغير يخاف الكبير. المهم دي مثل بعين خوف الناس بيه. فالدجال عارف الناس ما بتخافش، ولذلك هو في غاية الربع من هؤلاء. يقول لك دول هم هيفضحونا ويفضحوا مخططاتنا وعارفين قدرنا وعارفين لا في هيكل ولا في تمثيل ولا في كلام من دقاء ولا في حكومه ولا ناس. ده الناس بيشوفوا مخططنا وبيعيرونا نهائي. هو فاهم كويس. يبقى قدره الدجال على ضعفه المسلمين المترددين المتخاذلين، لا هم هيكفروا معاه ولا هم هيتابعوه ولا هياكلوا حرام ولا ربا ولا زنا، ده ملتزمين بس في نفسه، في خاصه نفسه. لما الرجال يرغموا على الحرام يهرب في الجبل يحاصروا يجوع تكفيرا عن خذلانه. جعل الله هذا تكفيرا له، حصاره واذيته وقتال الدجال له تكفير عن ايه؟ عن ضعف همته وتاخير هذا التاخر ان يكون من الطبقه الاولى. ثم تاتي الطبقه الاولى القوه الضاربه تفك هذا الحصار عن الفئة المؤمنة الضعيفة وتقتل الدجال على جبل الزيتون ويقتله عيسى بحربته ويري المسلمين دماءه، ويومها ينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أنا بديك الموضوع مش موضوع شرعي فقط، بديك حتى السيناريو التمثيلي اللي هيحصل، يعني عشان لما تشوف قدامك الأحداث تقول هذا الكلام لقد عايناه وسمعناه ورأيناه. حتى إذا قدمت على ربك غدا أقول لك لقد أبلغتك الحجة، لو أنكرت تشهد الملائكة والناس يشهدون عليك. لأنه واجب العلماء تنبيه الناس وتوضيح المسألة لهم. فالدجال لا شيء، واليهود لا شيء، وأمريكا لا شيء، وكل طاغية لا شيء، لا قيمة لهؤلاء، ذباب لا قيمة له. لو كنت رجل رباني لارتعد العالم منك، لأنك الرجل. هذه شخوص صور خيالات لرجال، ولكن الرجال أهل الإيمان والحق. كن من الرجال وتكن من خيالات وأشباه الرجال حتى يفتح الله تعالى بك. إن مت شهيدا فأنت محتسب، فتحت باب الشهادة للملايين من خلفك. واحد فقط يموت شهيد يفتح الباب لملايين الشهداء، باب لن يغلق أبدا، لو فتح بواحد لن يغلق أبدا نهائي. وانت شايفه فلسطين، هل هو أغلق؟ واحد فتحه خلاص، باب فتح نهائي، لن يغلق نهائي أبدا. ولذلك إخواني الكرام، فتنة الدجال تفتن الأعراب، وتفتن الجهلة والعوام، وتفتن الذين أحبوا الدنيا أكثر من حبهم لله تعالى، طمعوا فيها وكانت فيها المطمع وبالنسبة إليهم وهي الأمل. الدجال يفتن النساء لأن قلوب النساء ضعيفة وتفكير النساء ضعيف، لا يعرف إلا فكر المصلحة، تفكير النسوي لا يعرف إلا فكر المصلحة، طالما في أكل وشرب وفي مصاريف واسعة ويعني سعة في العيش، وماله يا ابني، هو يجرى ايه؟ خد من نحس كل ما حصل، ما نضحكوا عليه وخلاص وناخده اللي منه، وادي احنا عارفين ربنا. ابدا ابدا، لا يجوز لمسلم ان يستسلم ابدا لفكر الدجال. ولذلك من خوف الرجل على اهله وعلى ابنائه سيربطهم قبل ان يخرج من بيته. واظن احنا شفنا البنت اللي معاه دبلوم بتاع اسكندرية الكاهنة، أساتذة الجامعات وناس كانوا بيجروا عليه، وكانت العربيات كلها كل عربيات، ما تلاقيش مواصلات في أي بلد، كله ريع عليه. ده مجرد يعني واحدة لا يعني لا عندها فراسة ولا عندها استنارة عقلية ولا عندها ذكاء ولا عندها أي حاجة، ما عندهاش حاجة نهائي مميزات تميز امرأة مثلا اللي هي ذكية عبقرية مثلا ممكن تدخل عليك كلاما يخيل عليك، إنما إذا خالية من جميع نواحي يعني العقل المميز. ومع ذلك حيوانات الاستبلاط التي بنى لها اليهود الاستبلاط وأعدوها لها جروا إليها صراعا بدون تفكير، وده الواقع وانت شايف وحصل قدامك. ما بلغ بقى بالدجال لما يقولك أبوك أهو، إيه رأيك؟ أمك أهي، أجيب لك سيدك كمان وسيدك أهو، عاوز سيد سيدك بس انت ما شفتوش مش هتعرفه، بلاش ده لانك انت ما شفتوش. ايه اللي انت عاوزه؟ انا كل هتعرفه ما اجيبهم لك قدام عينيك. ايه اللي انت عاوزه تاني؟ طبعا آية واضحة جدا، الواحد يقول لك شوف يا عم الشيخ، زي ما انت بتسمع مثلا واحد في التلفزيون بيسأله ويقول لك مثلا يا عم الشيخ ما حكم تربية اللحية؟ يقول ابدا، ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يعملها يعملها ولا يقول تعالى يا عم الشيخ ابراهيم، هذا الراجل قدام عينيك قاله، ايه رايك بقى انت؟ الله اكبر، بقى انت مفتون من اجل حاجه، انت عامل زي الجدار الوجع اللي ينط ويجع، ده انت مسكين خالص، انت بتستند على اي حاجه اخر ذلك. واحد يقول لك ده صراف المسجد القبور حرام، يجي يقول لك يا عم الشيخ ازاي ده كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، واسماعيل وابراهيم وهاجر مدفونين في الحجر، في ازاي تقولوا كده؟ يقول شوف يا عم الشيخ، تعال قول للمشايخ بتوعنا، قول لهم يا عم عرفتوا بقى يا عم الشيخ، انت هو اللي بينسند على جشاد هو ما ينفعكش ابدا، هو مش راجل اصلا، لا يصلح، حتى هو مش طفل، مالوش قوة طفل ينفعك في حاجة، ده ما تعملوش حساب نهائي، لا ينفع لا في العير ولا في النفير، ما تعملوش جسم لا في الحرب ولا في اسم نهائي، لانه خطر عليك. وزي ما قالوا زمان يقولك اوعى تنسيد على حيطة ميلة، تبقى انت بقى بصلان وتعبان وعاوز تخص حملك على الحيطة تفاجئ بانها خدتك ونزلت. دور رجال الدجال لا يصلح فيهم رجل، وهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحل. تخيل واحد عنده 100 ناقة ومش لاقي واحدة يركب، كلهم لا يصلحوا الركوب، ده خيف تهدي. عنده 100 جمل ومش عارف يركب واحدة. هكذا الناس، هكذا قال صلى الله عليه وسلم الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذلك ما تحطش ايدك فيه تحدي نهائي، اذا كان رجل معروف له جهاد وابتلي وصبر في ابتلائه ومحص وفتن وكان له يعني مع الفتنة مدارات وواضح جدا، لكن لسه ما فتنش انت كده بتحطه كده تحت ايه يعني، يقولوا انت كده خليك متلصم لحد ما ربنا ايه يرزقك بفتنة ونعرف مستواك بعد الخروج من الفتنة. لان الذهب اللي بتلبسه ده ما بيلمعش الا بعد ما يدخل فين في الفرن وافران عالية وحرة عالية، كده يبان ايه الجوهر ويبان الذهب، يقول لك انا بلمع اهو انا بلمع اهو، لكن قبل ما يتحط في الفرن يبقى شكله الذهب طين تراب زي التراب بتمشي عليه لا قيمة له. ولذلك اخواني الكرام لا تغتر بالدجال وما تغترش بسعة المعيشة وما ترفهش على نفسك جدا، حتى اذا جاءك الدجال ومنعك من الطعام والشراب والماء يبقى انت عندك قدرة ان تعصم نفسك. والان اليهود بيمنع الفلسطينيين من المية لان ما فيش مية، المية في اسرائيل بتتباع الان بتتباع بالدولارات، شربة المية بفلوس، ودي علامات الدجال وقربه، وده من تضييق الله على هؤلاء الكلاب يعني لن يجدوا الماء نهائيا، وده آية من الآيات لحصارهم ولشدة حصارهم. أدنى جهاد أقل قتال يؤثر، ما عندوش مية مش لاقي يشفى، وجاك يمنعوا عن الفلسطينيين الماء عشان يشربوا هم، لأن المية بقى قلت جدا في البلاد جدا قلت جدا لدرجة يعني، وذلك الحروب القادمة حروب كلها حروب على المياه كما تعلم. ولذلك قد تقول ان كلامك عن الدجال عايش وهو اللي عمل المخططات ديت ربما يكون خيال. انا هديك مثال واحد حقيقي لو كنت سياسي. امريكا بتحاصر ايه من الدول العربية الان؟ ليبيا والسودان والعراق وايران. لو انت فاكر في حلف الاشوري بتاع زمان في الدرس بتاع الاشوري، مين حلف الاشوري؟ ليبيا والسودان والعراق وإيران. يبقى إذا لما أمريكا اليهودية تحاصر هذه البلاد بالذات؟ لأن دي حلف الأشوري وهم يعرفون ذلك جيدا، النصوص عندهم تقول زي ما احنا عرفنا النصوص هي عندنا وعندهم. إذا هذا الكلام معتبر وسياسة حالية واقعية، وذلك الحصار لم يرفع أبدا عن العراق ولا عن ليبيا ولا عن السودان ولا عن إيران، لأن الحلف بتاع الأشوري، الأشوري المدمر الذي سيهلك ويدمر إسرائيل وأمريكا معه. فلذلك الحصار بدئينه من بدري مع أحلاف، وهذا يدلك أن تخطيط السياسة العالمية هناك مخطط لها، وده كلام معروف، وده كلام معروف وتمهيد للقادم. هذا الذي تراه هي السودان بتعمل إيه؟ طب ليبيا بتعمل إيه؟ بل العراق نفسه بيعمل إيه؟ إيران مالها؟ ولكن تلكيك، لان هذا هو الحلف القادم، حلف الاشوري يعني القاتل. ولذلك انت لو لك طرف في السياسه العالميه وتقرا جيدا وتفهم وتربط بين الاحداث والوقائع ستربط كل هذه المسائل وتعلم ان مخطط العالم الدجال سيظهر بشخصه وبلحمه وشحمه يوما ما، ولكن بدون هيكل وايضا بدون بيت. وانا والله احلف بالله ملوش بيت، حتى بيت يسكن فيه ملوش، تخيل. والسنة بتقول كده، جواز عمال يلف كل يدخل كل البلاد، سيدخل كل البلاد إلا مكة والمدينة، وسيدخل كل المساجد إلا أربعة مساجد، أربع مساجد فقط التي ستنجو من فساده: الحرم المكي والحرم المدني ها والمسجد الأقصى نركب بدل المعلومات والمسجد ايه المسجد ايه الاقصى يعني مش داخل يعني ما هوش ايه امال الهيكل فين ومين اللي هيبني الهيكل امال ركب المعلومات عشان تبين مع يعني الانسان انت متين في مواقفك السياسيه لن يدخل اربع مساجد مسجد الحرام مسجد النبوي مسجد الاقصى مسجد طور سيناء بتاع موسى عليه السلام في التوراه دول أربع مساجد لن يدخلها الدجال أبدا أبدا. مساجد الأنبياء، مساجد الأنبياء باختصار يعني لمساجد الأنبياء لن يدخلها الدجال، يعني إذا لن يقرب أبدا من المسجد الأقصى، ما يقدرش، لأن الملائكة تحرس هذه الأماكن وهو لن يقرب هذه الأماكن أبدا. وهذا يدلل ويبين لك أن المسجد لن يهدم وأن الهيكل أيضا لن يبقى. كل تسمعه ده كلام إيه؟ ها؟ فشار الفشاري، والفشار الدنيا واسعة والهوى طلق وخلاص، تزعلن ليه؟ ما يقولوا زي ما هم عاوزين، والعملية يعني حتى يأتي قضاء الله تعالى. وطبعا ده كفاية عشان نبدأ بقى بعد كده دروس ثاني رياض الصالحين عشان نستمتع بالسنة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاية كده عن الدجال لأنه زمانه يعني إيه بيعيط، وزمانه يعني إيه يعني مودل الوش في الأرض وكل مخططه مكشوفة، ولكن للأسف هنا بس. لكن أما بقية العالم فهو عايش وبيأكل عيش على جفا كثير من الحمر، وبنى الاستبلاط بتاعته وحضر فيها التب والمداود والعلف، وطبعا الحمر بتقضم ومستريحة يعني. بتسأل ما الحكم في ذهاب المرأة للمسجد لسماع خطبة أو حديث وهي حائض؟ طبعا لا يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد وهي حائض أبدا، حتى لو كان خطبة أو درس لا يجوز، كما قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض، وده نص واضح، لا أحل المسجد لحائض. وكما قال تعالى إلا جنبا أو عابري سبيل، فالجنب يعدي بس إذا كان عابر سبيل يعني لش ملوش سكة غير المسجد بس، فالجنب لا يمر، يمر من المسجد مرورا فقط. فالحائض والنفساء والجنب لا يجوز أن يمكث في المسجد لحظة واحدة. وطبعا احنا كنا بنذكر في صلاة العيد لما كان صلى الله عليه وسلم بيأمر الناس أن يخرجوا لصلاة العيد، ويأمر النساء والمرأة أن تخرج وتستلف فستان من أختها وزميلتها المهم تطلع، كل النساء يخرجون حتى العواتق في خدورهن يخرجن، وحتى المرأة الحائض تخرج وتعتزل المصلى. إذا كان مصلى العيد ليس مقدس لأنه مش مسجد، ومع ذلك أمرها أن تخرج تسمع وإيه وتعتزل الإيه المصلى، إذا كان اعتزال المصلى في صلاة العيد فما بالك بالمسجد، فهو أولى يعني. بعض الأخوات برضو تسأل تقول ممكن أقعد برة يعني عند الجزم والشباشب، قلت لها والله إن الله قد كرم بني آدم وأنت أكرم من ذلك وأفضل، وطبعا لا يجوز الإنسان يهين نفسه هذه الإهانة، وممكن يسمع شريط أو ممكن يسمع من مكان قريب من المسجد، لكن لا يدخل المسجد الحائض والنفساء أبدا، وده حكم شرعي. برضو سؤال ما حكم ذهاب المرأة للمسجد علما بأن المسجد قريب من المنزل وهناك التزام بالزي الشرعي، وإن شاء الله سيكون هناك إفادة وتوعية، والذهاب للمسجد سيساعد تكوين الصحبة التي تساعد نعم. طبعا بالنسبة هنا في الريف بالنسبة للمرأة اللي هي جرت عمرها ما لهاش علاقة بالمسجد ولا بالقرآن ولا بالسنة، يعني من الأفضل إنها تصلي خلف إمام تسمع قرآن، بدل ما تبقى تصلي طول عمرها قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق، فتصلي العشاء بتسمع قرآن، وبتصلي المغرب تسمع قرآن، بتصلي الفجر تسمع قرآن، يعني القرآن بتاعها اللي على جدها، يعني شوية بقى تسمع الإمام، وبعدين بتغير الإمام بيرفع السهو وبيرفع الخطأ وبيرفع عن المأموم أشياء كثيرة جدا. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله إن أردنا أن يخرجنا إليها، وكما قال أيضا والحديثين في صحيح مسلم ورا بعض على طول في باب المساجد لا تمنعوا نساءكم المساجد إن أردنا أن إن استأذنكم لذلك. فالمرأة إذا كان المسجد فيه خير بالنسبة إليها في تعليم علم وتعليم قراءة وكتابة وتعليم قرآن، أو فيه خشوع في الصلاة أو تعليم طهارة، أو في بعض المتعلمات التي تقوم على شؤونهن، فهذا الواجب على المرأة أن تبادر، كفاية العمر الطويل من الجهل ومن الحياة الراكدة بدون همة وبدون علم. ففرصة أن لو قامت إحدى النساء بعمل حلقات لتحفظهن القرآن أو بعض السنن أو بعض الأذكار أو الأوراد، أذكار النوم، أذكار الطعام، آداب الأكل، آداب كذا، ده شيء كويس خصوصا في الأرياف، لأن في الأرياف طبعا النساء كما تعلمون يعني ما لهمش دراية نهائي، ما يعرفوش من الإسلام غير الصلاة وخلاص، ما يعرفوش من الإسلام غير الصلاة وخلاص، لكن أذكار النوم إيه، أذكار الأكل إيه، أذكار الشرب إيه، أذكار دخول المسجد، الأشياء دي كلها طبعا كثير من النساء يعني لأن طبعا في تقصير في الدعوة بالنسبة إليهم، بالإضافة إن هم كمان يعني إحنا شاءنا كثير من زمان يقول لك يقول المرأة صلاة، يقول لك النسوان على صلاة، يعني النسوان ما تصليش، الصلاة رجالة بس، أما النساء ما لهاش صلاة ولا لهاش خالص، المرأة يعني ما لهاش حاجة نهائي. فطبعا ده إهانة للمرأة وشأن المرأة، ورسول الله قال النساء شقائق الرجال والمرأة كالرجل في الحساب تماما. وطبعا واجب على النساء أن يتعلمن دينهن، وإذا كان المسجد فيه بركة وخير، وبالإضافة المرأة لو صلت في بيتها بتصلي بعد ساعة من الوقت، لكن في المسجد مرتبطة بالجماعة فهتصلي في أول وقت وده خير كتير. وطبعا حال المرأة في تأخير الصلاة لأن حال النسوان كتير، إما بتصبل وإما بتطبخ وإما الوضع عايز وبتشيله وبتصلحه وإما يعني غصب عنها تأخر عن وقت الصلاة لا محال، لأن المثبطات كتير، المعوقات في البيت كتير جدا، بيبقى الحل على الغورة أو على البوتاجاز وبتفور وتقول لك بستنى بقى لما خلص صليت أحسن يشيط، لو صليت هيفور أو الرز مش هيحصله كذا. يبقى إذا البيدار في صلاة المسجد بتصلي في أول وقت، ويبقى هم المسألة أزال بالنسبة إليها، وطبعا ده شيء كويس بالنسبة للمرأة إن هي تصلي في أول وقت، لأن من الصعب جدا إن امرأة تصلي في بيتها في أول وقت أبدا، ما حصلش، وده نادر لدرجة، نادر لدرجة إذا كانت المرأة بتفرغ نفسها لأوقات الصلاة تمام. ليه؟ لأن مشاغل النساء معروفة. فالمسجد من فوائده إن بتصلي في أول الوقت طبعا، وفيه التعليم وفيه سماع القرآن، وبعدين صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة. امتى المرأة نقول لها صلي في بيتك وصلاة أفضل؟ إذا كانت يعني شابة وريحة غازل للشباب والشباب بيجي يصلي عشانها والمسألة بالشكل دوت، نقول طبعا يعني إيه خليك في بيتك ريحينا وريحي نفسك. إذا كانت يعني امرأة فاتنة مفتونة يعني، وده يعني الكلام ده كان موجود في شباب بني إسرائيل زي ما قلتكم مرة، كانت المرأة في بني إسرائيل كما قال صلى الله عليه وسلم كنا النسوة في مساجد بني إسرائيل يأتينا للصلاة، فكان لكل امرأة خليل صديق يعني، فكنا النسوة يتشوفن على خلائلهم، فكانت امرأة قصيرة من بني إسرائيل فصنعت لها قبقابا خشبيا، عملت لها رجل خشب عالية عشان لما تبقى واقفة في الصف تشوف صحيفها اللي في الصف، وصنعت خاتما من طين وحشته مسك، فلما تشرفت لصاحبها ففتحت الخاتم ففاح المسك فالتفت اليها الناس فقالت هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما اعرفش جت ايه يعني، قالت هكذا يعني بتكدهم يعني، لان طبعا لفتت انظار الايه المسجد. فمراه بالكافيه ديت اللي هي بتلفت الانتباه لها، نقول لها ده بقى الاحسن والاكرم والاولى ان انت يعني ندعو الله تعالى الا يجعلك فتنه او فاتنه او مفتونه، فلا بد واذا ذهبت للمسجد فلا تتعثري ابدا. ابو هريره ماشي فلقى امراه متعثره